بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فروى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو وهو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد عن روح عن حماد، ورواه أبو داود أيضا عن عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة. فهذا الحديث قد تفرد بروايته حماد بن سلمة، وجاء عنه من وجه آخر أنه عن عمار بن أبي عمار حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة. وقد سئل عنه أبو حاتم الرازي رحمه الله، وكان السائل ابنه عبد الرحمن، فقال كما في العلل، أي عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: وسألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة الحديث. قال: قلت لأبي: وروى روح أيضا عن حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبي، أي أبو حاتم الرازي: هذين الحديثين ليس بصحيحين. أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة، والحديث الآخر أي الذي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: والحديث الآخر ليس بصحيح. انتهى. وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو حاتم الرازي من عدم صحة هذا الحديث، وذلك لغرابته. وحماد بن سلمة لا شك أنه إمام رحمه الله تعالى، ولكن له بعض الأوهام، وحديثه فيه تفصيل، وحتى في الرواة عنه أيضا فيهم تفصيل، فهو مقدم في ثابت البناني، ومقدم أيضا في حميد بن أبي حميد الطويل، ومقدم أيضا في محمد بن زياد القرشي الجمحي، ومقدم أيضا في علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي، وبعضهم قدمه في عمار بن أبي عمار، إلا أن لعمار بن أبي عمار بعض الأوهام. نعم، ولكن في روايته عن غير هؤلاء فيها كلام، له بعض الأوهام. وهذا الحديث قد تفرد به، ولم يذكر أن حماد يقدم في محمد بن عمرو، ومحمد بن عمرو وإن كان راجح أنه صدوق، إلا أنه رحمه الله له بعض الأوهام، وأحيانا يروي الخبر بالمعنى. ومما يدل أيضا على عدم صحته هو ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن معنى هذا الحديث أنه إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا. نعم، وهذا مقتضى القرآن العظيم. الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن نأكل ونشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا تبين لنا الخيط الأبيض من الأسود وذلك بطلوع الفجر الصادق علينا أن ننتهي، فلا نأكل ولا نشرب. وهذا أيضا ما جاء في حديث عدي بن حاتم. عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يظن أن المقصود بالخيط الأبيض والأسود إنما هما خيطان، خيط أبيض وأسود، فكان يأتي بهما ويأكل حتى يتبين له بياض الأبيض من سواد الأسود. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن وسادك لعريض، وإنما هو طلوع الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيضا هذا الحديث دل على أنه إذا تبين للإنسان الخيط الأبيض من الأسود أي طلع الفجر الصادق، هنا عليه أن يمتنع. فهذا الحديث هو غريب من حيث الإسناد، وغريب أيضا من حيث المتن. وقد تقدم أن أبا حاتم الرازي رحمه الله أنه قال: ليس بصحيحين. قال: أما حديث عمار بن أبي عمار فيقول هذا موقوف على أبي هريرة، وأما الآخر أي محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فيقول هذا ليس بصحيح. فأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو حاتم الرازي، وبالتالي كما دل القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة أنه إذا طلع الفجر الصادق فعلى الإنسان أن ينتهي حتى ولو كان الإناء بيده. نعم، لأن الخبر الذي جاء من طريق حماد كما تقدم فيه نظر، وقد نص أبو حاتم على عدم صحته. هذا وبالله تعالى التوفيق.